بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، نشكره على توالي نعمه وجميل ألطافه ونسأله الزيادة من فضله يا كريم يا رب العرش العظيم. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع: حدثنا أبو كريب، وهو محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي، وهو ثقة حافظ كما تقدم لنا، توفي عام 47 و200، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن آدم وهو الكوفي، وهو ثقة ثبت. قال: عن أبي بكر بن عياش وهو الأسدي الكوفي المعروف عند القراء بشعبة، والراجح كما تقدم لنا أن اسمه كنيته، الراجح أن اسمه كنيته، وقد سأله ابنه عن اسمه فقال له: ما يفيد أن اسمه كنيته. وأبو بكر بن عياش كان من القراء المشهورين، وقد حمل عن عاصم، وقراءته مشهورة عن عاصم، وقد عمر حتى توفي بعد 90 و100. ولذا كان حديثه على قسمين: القديم أقوى من الأخير، فالقديم الأصل أنه جيد، والأخير الأصل أنه حسن ومستقيم حتى يتبين خلاف ذلك، لأن له بعض الأوهام أو بعض الغرائب. قال: عن أبي سعد، وأبو سعد هو البقال، سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي، أبو سعد البقال. وأبو سعد هذا واهي الحديث، ولكن الخلاف هل يكتب حديثه أم لا. يحيى بن معين قال في رواية: لا يكتب حديثه، وأيضا النسائي في رواية قال: لا يكتب حديثه، ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وأبو حفص الفلاس عمرو بن علي قال: متروك. وهناك من لينه، أما ابن عدي فهو الذي خالف من تقدم ذكرهم من الثلاثة، فقال له حديث صالح، وقال هو من ضعفاء الكوفة، وقال إن حديثه يجمع ولا يترك، قال يجمع حديثه ولا يترك. نعم، فهو يرى والله أعلم أنه يكتب حديثه مع تضعيفه له. والخلاصة أنه واهي الحديث. قال: عن عكرمة مولى بن عباس، وتوفي عام 400، وتقدم أنه ثقة عالم مشهور. نعم، كان إماما في التفسير، حتى كان ابن عباس يقول: أفتي الناس. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فظاهر هذا الحديث أن هذين العامريين، نعم، أنهما معاهدين، وكانا كافرين، ليسا من المسلمين. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن العظيم أنه عندما يقتل المعاهد إذا كان لقومه عهد فإنهم عليكم السلام تدفع لهم الدية. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا تضعيف من أبي عيسى كما تقدم لنا أنه يستخدم هالطريقة في التضعيف. قال: وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان، فهذا الخبر لا يصح. ثم قال أبو عيسى: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. قبل أن نأتي إلى هذا الباب، بالنسبة للباب السابق، أن الخلاصة أن الكافر إذا كان له عهد فإنه تدفع الدية لأهله. نعم، إذا كانت هذه القبيلة لها عهد الذي قتل منها هذا الشخص فإن الدية تدفع لهم. نعم، دية هذا القتيل. نأتي للباب الذي بعده. قال: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. نعم، يعني أن ولي القتيل مخير عند قتل العمد، نسأل الله العافية والسلامة، مخير بين القصاص، المطالبة بالقصاص أو العفو أو الدية. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، وهو ثقة مشهور. قال: ويحيى بن موسى وهو البلخي، وهو أيضا ثقة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي، وهو ثقة حافظ مكثر، له تصانيف، توفي سنة 95 و100 وقد خرج له الجماعة. طبعا روايته عن الإمام مالك ضعيفة، روايته عن الإمام مالك ضعيفة، كما أن روايته عن ابن جريج فيها بعض النظر. الوليد بن مسلم يدلس تدليس الإسناد وتدليس أيضا الشيوخ وتدليس التسوية، لكن تدليس التسوية فيما يظهر أنه لم يكن يصنعه مع كل شيوخه وإنما مع شيخه الأوزاعي، فكان يسقط الضعفاء من الإسناد عندما يروي حديثا عن الأوزاعي، ويكون الأوزاعي قد رواه عن شيخ ضعيف كان يسقط أحيانا الوليد. فقيل: لماذا تفعل ذلك؟ قال: أنا أنبل الأوزاعي أن يروي يعني عن مثل هؤلاء الضعفاء. فقالوا: أنت إذا فعلت هذا التصقت العلة في الأوزاعي. فكأنه لم يقبل. نعم. وتدليس التسوية اشتهر به أهل الشام، ومنهم الوليد ومنهم بقية، الوليد من دمشق وبقية من حمص. وأما تدليس الإسناد فاشتهر به أهل الكوفة. نعم. قال: حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام البيروتي، توفي سنة 57 و100. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. إذن انتفى تدليس الإسناد والتسوية، في هذا الحديث بتصريح الوليد بينه وبين الأوزاعي وبتصريح الأوزاعي من شيخه يحيى بن أبي كثير. والأوزاعي معروف باختصاصه بالرواية عن يحيى بن أبي كثير، يروي عنه، معروف برواية عنه، فيبعد أن يكون بينه وبين يحيى واسطة. نعم، وهنا قد صرح. نعم، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو الطائي مولاهم اليمامي، ولكنه كان بصري الأصل. ويحيى بن أبي كثير مكثر، وعده علي بن المديني ممن تدور عليهم الأسانيد. نعم، عده ممن تدور عليهم الأسانيد. ذكر أن يعني أهل الكوفة مثلا أبو إسحاق والأعمش وأهل البصرة قتادة ومن في أهل لا ليس الحسن، فعد في اليمامة يحيى بن أبي كثير. عليكم السلام الله وبركاته. نعم، يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت مكثر، ولكنه يدلس تدليس الشيوخ، ووجدت له تدليسا شديدا فيما يتعلق بالشيوخ، وجدت له تدليسا شديدا وقد مر علينا. قال حدثنا أبو إبراهيم الأنصاري، إيه الأشهلي، الأنصاري الأشهلي، هذا لو سألت علي بن المديني ما عرفه. نعم، الذي يقول النسائي كأن الله خلق للحديث، أخفاه إخفاء كبير. قال أبو إبراهيم الأنصار الأشهلي عن أبيه. نعم، من يعرف هذا الأشهلي؟ ووجدت له أيضا شيئا آخر في مثل هذا، فهو شديد التدليس فيما يتعلق بالشيوخ، وإن كان لم ينص على هذا، لكن التتبع علم هذا بالتتبع. قال حدثني أبو سلمة، هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وأبو سلمة إمام فقيه وعالم نبيل، توفي سنة 94 وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة، وكان مرة من المرات ماشيا فقيل له من أفقه أهل هذه المدينة، يعنون مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال من كان بينك وبين الجدار، ويعني نفسه. نعم، وحق له، كان يتناظر أحيانا مع ابن عباس فيغلب ابن عباس، حتى مر أبو هريرة في عدة الحامل، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي أبو سلمة، تناظر أبو سلمة مع ابن عباس البحر، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي أبو سلمة، أرسلوا إلى أمي سلمة زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوافقت أبو سلمة. نعم، قال هو بالوضع، قال ابن عباس آخر الأجلين، فغلب ابن عباس في هذه المسألة. عليكم السلام. قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس، عليكم السلام، قام في الناس فحمد الله، عليكم السلام، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذا فيه مشروعية افتتاح الخطب والكلام بحمد الله والثناء عليه. وجاء في بعض الروايات تشهد، بعض الأحاديث تشهد، وفي بعض الأحاديث تشهد وحمد الله أو حمد الله وتشهد. نعم. وهو إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره إلى آخره. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا جزء من حديث، يلاحظ من السياق أن هناك ما هو قبله: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. نعم. وجاءت النصوص الأخرى: وإما الدية. نعم. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو. حديث أبي هريرة هذا إسناده صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان. وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، كما سوف يأتي. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي أبو بكر المعروف ببندار، ثقة حافظ، توفي عام 52 و200. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام، توفي عام 98 و100. قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن القرشي العامري، توفي نحو 59 و100، وقد خرج له الجماعة. ابن أبي ذئب كان من نظراء الإمام مالك، حتى أن الإمام أحمد قدمه على الإمام مالك، وكان قدمه من أجل أنه كان معروفا بالإنكار رحمه الله، حتى أنكر على أبي جعفر المنصور، قال الإمام أحمد وأبو جعفر أبو جعفر، أو كما قال رحمه الله. قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري. وسعيد بن أبي سعيد ثقة جليل، وأبو سعيد اسمه كيسان، فهو سعيد بن كيسان المقبري، توفي 24 و100، وأبوه كيسان ثقة، وهو ثقة جليل تغير، ولكن لم يؤثر هذا عليه. قال: عن أبي شريح الكعبي، وهو الذي تقدم، قال: وأبي شريح خويلد بن عمرو، يعني هذا. وأحيانا أبو عيسى عندما يقول وفي الباب يسوقه، وأحيانا وهو الغالب لا يسوق الخبر، يكتفي في الباب، وأحيانا يقول في الباب ثم يسوق الخبر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. فمكة بلد حرام، والمدينة الثانية المحرمة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المكان الثاني المحرم هو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في وادي وج بالطائف هل هو أيضا حرام أم لا. جاء حديث ذكره البخاري في التاريخ الكبير وهو حديث باطل أنه أيضا محرم، فذهب إلى هذا بعض أهل العلم، والصواب أنه ليس بمحرم لأن الحديث باطل، والمحرم هو ما كان له حرمة، فمكة لا يجوز فيها القتال، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حلها لي ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كما أن الصيد لا يجوز فيها، ولا أيضا قطع الأشجار فيها وحشيشها، نعم، إلا الإذخر. نعم. الأشجار التي أنبتها الله عز وجل دون التي ينبتها الناس طبعا. ولقطتها لا تحل نعم إلا لمنشد يعني يستمر بالسؤال عنها، يستمر بالإعلان عفوا عنها. ثم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. طبعا عفوا، وما يقال عن بيت المقدس ثالث الحرمين هذا خطأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، فهي محرمة، ولا يعضدن فيها شجرا فهي محرمة أيضا، وعندما يعضد شجرا فيه كفارة كما أن الصيد فيه كفارة. قال فإن ترخص مترخص فقال أحلت عليكم السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة. ثم إنكم معشر خزاعة، خزاعة هم من الأزد وخرجوا عندما انهار السد، سد مأرب، وأبناء عمهم أسلم، أسلم الذين مع الأنصار نعم. قال قتلتم هذا الرجل من هذيل، وهذا بعد فتح مكة، أرادوا أن يأثروا خزاعة نعم، ولكن أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيعهم وفعلهم لأنهم انتهكوا هذه الحرمة. وإني عاقله، يدفع ديته عليه الصلاة والسلام، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. هنا لم يحكم أبو عيسى على حديث أبي شريح الكعبي لأنه قد حكم عليه في أبواب الحج، أول حديث في أبواب الحج هو هذا الحديث، أول حديث في أبواب الحج من جامع أبي عيسى هو هذا الحديث، وحكم عليه هناك قال حسن صحيح نعم، والحديث ثابت في الصحيحين فهو حديث صحيح، ورجاله كما تقدم من الثقات المشاهير. قال ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. قال وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفر أو يأخذ الدية، فأولياء المقتول مخيرين بين هذه الأمور الثلاثة. قال وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق نعم. فأولياء الدم في حال قتل العمد نعوذ بالله مخيرين بين هذه الأشياء الثلاثة. قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلا الهمداني تقدم ثقة حافظ توفي 47 و200. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي المعروف بالضرير الكوفي توفي 95 و100، وحديثه على ثلاثة أقسام، ما رواه عن الأعمش فهذا صح حديثه، ثم ما رواه عن غير الأعمش وغير عبيد الله بن عمر، فهذا صحيح لكن دون الأول، كروايته عن هشام بن عروة، روايته عن هشام بن عروة في الصحيح. الثالث ما رواه عن عبيد الله بن عمر، هذا فيه ضعف. النسائي وأحمد قبله استنكروا روايته عن عبيد الله بن عمر، ورواية أهل الكوفة عموما عن عبيد الله بن عمر فيها نظر. قال عن الأعمش سليمان بن مهران الحافظ كما تقدم توفي عام 48 و100، قال عن أبي صالح ذكوان السمان وهو إمام جليل كان من أهل الصلاح وكان مؤذنا رحمه الله، توفي عام 100 خرج له الجماعة. وهذه السلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من أصح السلاسل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه، لأنه طالب بالقصاص فدفع إليهم حتى يقتلوه، فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا، أي هذا القاتل، فقتلته، أي يقول لصاحب الدم ولي المقتول، فقتلته دخلت النار. قال فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة أو بنسعة، قال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة، والنسعة الحبل، كان مكتوف حتى يقتل، فأطلقه عندما سمع ولي الدم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا الخبر قد أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والطحاوي في شرح المشكل، كلهم من طريق أبي معاوية، كلهم من طريق أبي معاوية. هذا الحديث ذكره الطحاوي في شرح المشكل لأن فيه إشكال، وهو يعني أن أولياء الدم مشروع لهم إذا طالبوا بالقصاص ماذا؟ القصاص، أن يقتصوا من هذا الذي قتل صاحبه. فهنا قال عليه الصلاة والسلام عندما قال القاتل قال لم أرد قتله، قال أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، يقول لولي الدم فأطلقه. فلهذا الإشكال ذكره الطحاوي والله أعلم في شرح المشكل. والجواب عن هذا الإشكال والله أعلم أنه إذا ممكن أن نقسم صور قتل العمد إلى ثلاثة أقسام. الصورة الأولى أن يكون القاتل نعوذ بالله قاصدا للقتل، وأن يستعمل شيء أو آلة غالبا تقتل، فهذا لا إشكال، يعني هذا لو حتى قال لم أرد قتله ما ينفع هالكلام، شخص نعوذ بالله أخذ شخصا وأضجعه وذبحه، هل يصح أن يقول أنا لم أقصد قتله؟ هذا لا إشكال في إذا طالب أولياء الدم في قتله، ولا يقبل قول لو قال خلاف ذلك. الصورة الثانية هو طبعا في الصورة الأولى مثلا أن يصرح بالنية، يقول أنا أريد أن أقتل فلان ثم قتله بالصورة التي ذكرنا مثلا. الصورة الثانية هو أن يستعمل آلة تقتل في الغالب، ونيته لا ندري عنها. الأول صرح بنيته وفعله يدل على نيته دلالة واضحة، الثاني لا نعلم بنيته ولكن استعمل آلة في الغالب تقتل، ولكن ظاهر صنيعه أيضا أنه يريد القتل. يعني شخص أفرغ رصاصة بندقية في شخص، هذا لا ما ندري عن نيته، لكن فعله يدل على ماذا؟ يدل على أنه نعم يريد قتل العمد. الأول صرح، الثاني فعله يدل على ذلك، الثالث وهو المراد هنا والله أعلم أن ظاهر صنيعه قتل العمد، ظاهر صنيعه قتل العمد، وأما نيته لا ندري عنها، ولكن ظاهر صنيع قتل العمد ليس جزما وإنما ظاهر صنيع. مثل ما مر علينا في الدرس الماضي، هنا لم يذكر كيفية قتل هذا الشخص لهذا الشخص الآخر، لكن جاء في حديث أخرى أنه أغضبه فضربه بالمسحات أو بالقدوم فقتله. الصورة الثالثة كما ذكرت استعمل آلة ظاهر صنيعه قتل العمد، وأقول ظاهر صنيعة لأن هذا الشخص ما دفع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دفع هذا القاتل إلى أولياء المقتول إلا لأن ظاهر ماذا؟ صنيعة قتل العمد، ظاهر صنيعة قتل العمد، ولكن استعمل شيئا عليكم السلام هو محتمل عليكم السلام، محتمل خلاف أنه قتل عمدا. مثال على ذلك مثل ما مر علينا في الدرس السابق الرجل المدلجي أبو عبد الرحمن كان تحبه، الرجل المدلجي الذي نعوذ بالله قتل ولده، عمر لم يقد الولد بأبيه، كيفية قتله رماه حذفه بالسيف فوقع في ساقه فنزل دم حتى مات. يعني يلاحظ والله أعلم أنه لم يرمه بالسيف في مقتل، وإنما يعني شيء قد لا يكون مقتلا ولكن نزل دم حتى هلك، لكن استعمل ماذا؟ آلة ماذا؟ آلة غالبا تقتل وقد رماه بهذا. يعني مثال على هذا والله أعلم مما لعل يقرب الصورة، رماه بحجر غالبا حجر كبير غالبا يقتل، هذا ظاهره قتل العمد، لكن يحتمل أنه لم يقصد ماذا؟ يحتمل أنه لم يقصد قتله، رمى بالحجر ولا أغضبه رمى بالحجر ولم يرد قتله فمات من الرمية. ظاهر الصنيع أنه أراد قتل العمد لكن بقي النية لا ندري، محتمل أنه يريد القتل ومحتمل أنه ماذا؟ لا يريد القتل. ففي مثل هذه الحالة إذا لم يرد القتل فهنا والله أعلم لا يقتل في هذه الحالة. كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، يعني إذا لا تقتله. ولذا قام ولي الدم بالعفو عنه وتركه. فهنا والله أعلم هذا محمول، والله أعلم على الصورة الثالثة التي استعمل آلة أو شيئا هو غالبا يقتل، الظاهر أنه يريد قتل العمد، لكن لا نستطيع أن نجزم، يعني يبقى الأمر فيه احتمال، كما تقدم مثلا رماه بحجر، حجر كبير غالبا يقتل، فرماه فمات، فهو لم يرد قتله. فهنا نعم، هنا لا يقتل في هذه الحالة. فوالله أعلم إذا حملنا هذا الحديث على ذلك يزول الإشكال، وهذا والله أعلم أليق بظاهر القصة. هنا حديث آخر في المسألة، وقد أشار إليه الترمذي، وهو حديث وائل بن حجر، فيه توضيح أكثر في هذه المسألة، وذكره النسائي بعد حديث أبي هريرة، وكأنه يريد أن يفسر به الحديث، والله أعلم. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق قال: عن عوف الأعرابي قال: عن علقمة بن وائل الحضرمي قال: عن أبيه وائل الحضرمي قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به ولي المقتول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعفو؟ قال: لا. قال: أتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب. فلما ذهب دعاه قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب. فلما ذهب قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك، فعفى عنه فأرسله، قال: فرأيته يجوغ نسعته. هل هي هذه القصة نفسها؟ حديث وائل هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. حديث وائل الحضرمي طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من ولي الدم أن يعفو أو أن يأخذ الدية، فحثه على العفو، قال: أما إنك إن عفوت عنه فإن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، قال: فعفى عنه. فهذا والله أعلم ليس فيه إشكال. ثم ساق، طبعا قال النسائي ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه، ثم ساق طريقا قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل في عنقه نسعة مربوط بالحبل، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه. فأبى وقال: يا نبي الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال: اعف عنه. فأبى. ثم قام فقال رسول الله صلى الله، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها، فرفع المنقار أراه قال فضرب رأس صاحبه فقتله. قال: اعف عنه. فأبى. قال: اذهب، إن قتلته كنت مثله. هذا أشد، هذه رواية أشد من حديث أبي هريرة. ماذا؟ إشكالا. أشد من حديث أبي هريرة إشكالا. نعم، كيف؟ والله حديث وائل بارك الله فيك هو حديث صحيح، لكن يعني لابد من الترجيح بين الروايات، فالروايات التي ليس في إشكال تقدم. نعم. قال: فخرج به حتى جاوز، فناديناه: أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع فقال: إن قتلته كنت مثله. قال: نعم أعفو عنه. قال: فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا، يعني ذهب وراح. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.